بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة الكتب الصوتية في قانون الإجراءات الجنائية المصري. صوت مصطفى محمد عطية المحامي. مصادر القواعد الإجرائية الجنائية. يمكن القول أن مصادر القواعد الجنائية الإجرائية تتمثل في الآتي: أولا الدستور. الدستور يتضمن المبادئ الأساسية لصيانة الحريات العامة وتوزيع العدالة بين المقيمين على أرض الوطن. ومن أمثلة النصوص الدستورية التي تضمنت قواعد إجرائية المادة 41 التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. وقد قضت محكمة النقض تطبيقا لهذا النص أن مؤدى نص المادة 41 من الدستور أنه يجب لاتخاذها الإجراءات المنصوص عليها في المادة أن يصدر قانون ينظم أحكامها، ولا يجوز لجهة أدنى من السلطة التشريعية ولو بناء على تفويض أن تتخذ منها ما تراه أو أن تنظمه وفق إرادتها، حتى لا تطلق السلطة التنفيذية يدها فيما قيد الدستور سلطتها فيه، وأن إصدار الأمر بأي إجراء من تلك الإجراءات في غير حالات التلبس لا يجوز إلا من القاضي المختص أو النيابة العامة، ووفقا لقانون ينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار هذا الأمر في ضوء الضوابط التي وضعها الدستور. وكان أي نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعي الأسمى. نقض مدني 31/1990 طعن رقم 1550 لسنة 59 قضائية. وتنص المادة 42 من الدستور على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه. وتنص المادة 44 من الدستور على أن دخول المنازل وتفتيشها لا يجوز إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون. وتنص المادة 45 من الدستور على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. وتنص المادة 66 من الدستور على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. وتنص المادة 67 من الدستور على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. وتنص المادة 69 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم. كما تنص المادة 70 من الدستور على أن لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون. وتنص المادة 71 من الدستور كذلك على أن يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة، وإلا وجب الإفراج حتما. وتنص المادة 72 من الدستور على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. ويتولى قانون الإجراءات الجنائية التنظيم التفصيلي لتطبيق هذه المبادئ الدستورية. ولا تستطيع نصوص قانون الإجراءات الجنائية مخالفة هذه النصوص الدستورية بوصف الدستور هو القانون الأسمى، فتجد نصوص قانون الإجراءات الجنائية حدودها في المبادئ التي ورد النص عليها في الدستور، فليس من سلطة المشرع الجنائي النص على ما يخالف هذه المبادئ، وإلا قضي بعدم دستورية النصوص التي تخالف الدستور. وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تجيز لمأمور الضبط القضاء تفتيش منزل المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة، لتعارضها مع نص المادة 44 من الدستور التي حظرت دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، لأنها لم تستثني من ذلك حالة التلبس بالجريمة. وقد اتجهت محكمة النقض إلى هذا المعنى في قضاء سابق لها على قضاء المحكمة الدستورية العليا، حيث قضت بأنه لما كان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة، فكان على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، ويستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقا أو لاحقا على العمل بالدستور، فإذا ما أورد الدستور نصا صالحا بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لازم إعمال هذا النص من يوم العمل به. ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحال قد نسخ ضمنا بقوة الدستور نفسه لما كان ذلك، وكان ما قضى به الدستور في المادة 44 من صون حرمة المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون، إنما هو حكم قابل للإعمال بذاته فيما أوجبه في هذا الشأن من أمر قضائي مسبب، ذلك بأنه ليس يجوز البتة للمشرع من بعد أن يهدر أي من هذين الضمانين الأمر القضائي والمسبب اللذين قررهما الدستور لصون حرمة المسكن، فيسن قانونا يتجاهل أحد هذين الضمانين أو كليهما، وإلا كان هذا القانون على غير سند من الشرعية الدستورية. أما عن عبارة وفقا لأحكام القانون الواردة في عجز هذا النص، فإنما تعني أن دخول المساكن أو تفتيشها لا يجوز إلا في الأحوال المبينة في القانون، من ذلك ما أفصح عنه المشرع في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان من حظر دخول المسكن إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو ما شابه ذلك. وأما ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا نافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور، فإن حكمها لا ينصرف بداهة إلا إلى التشريع الذي لم يعتبر ملغيا أو معدلا بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل المشرع، ومن ثم يكون تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه إجراء لا مندوحة عنه منذ العمل بأحكام الدستور دون تربص صدور قانون أدنى، ويكون ما ذهبت إليه النيابة العامة من نظر مخالف غير سديد. نقض 24 مارس سنة 1975 في الطعن رقم 200 لسنة 45 قضائية مجموعة أحكام النقض السنة 26 صاد 258، كما قالت محكمة النقد بأنه لما كان الدستور قد نص في المادة 44 منه على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون، وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه، إن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب، وذلك صونا لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسكينته، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب، دون أن يستثنى من ذلك حالة التلبس التي لا تجيز وفقا لنص المادة 41 من الدستور سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد. يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التي شكلت بمجلس الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن نص المادة 44 استثناء حالة التلبس من حكمها، غير أن هذا الاستثناء قد أسقط في المشروع النهائي لهذه المادة، وصدر الدستور متضمنا نص المادة 44 الحالي حرصا منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان نص المادة 44 من الدستور واضح الدلالة على عدم استثناء حالة التلبس في الضمانين اللذين أوردهما أي صدور أمر قضائي وأن يكون مسببا، فلا يسوغ القول استثناء حالة التلبس من هذين الضمانين قياسا على إخراجها من حكمهما في حالة تفتيش الشخص أو القبض عليه، لأن الاستثناء لا يقاس عليه، كما أن القياس محظور بصراحة نص المادة 44 سالفة البيان ووضوح دلالته، ولا يغير من ذلك عبارة وفقا لأحكام القانون التي وردت في نهاية تلك المادة بعد إرادها الضمانين المشار إليهما، لأن هذه العبارة لا تعني تفويضا للشارع العادي في إطلاق حالة التلبس من قيدها، والقول بغير ذلك يفضي إلى إهدار ضمانين وضعهما الشارع الدستوري وتعليق إعمالهما على إرادة الشارع القانوني، وهو ما لا يقيده نص المادة 44 من الدستور، وإنما تشير عبارة وفقا لأحكام القانون إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الجرائم التي يجوز فيها صدور الأمر بتفتيش المساكن وبيان كيفية صدوره وتسبيبه إلى غير ذلك من الإجراءات التي يتم بها هذا التفتيش. لما كان ذلك فإنما قضى به الدستور في المادة 44 منه من صون حرمة المسكن وإطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون يكون حكما قابلا للإعمال بذاته، وما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا نافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور، لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذي لم يعتبر ملغيا أو معدلا بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من الشارع. ولما كان مفاد ما قضى به نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في إجراء تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائي مسبب ممن يملك سلطة التحقيق يخالف حكم المادة 44 من الدستور على النحو سالف البيان، فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخا ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى، ويكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائي مسبب من لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ. لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن تفتيش مسكن الطاعن كان بناء على إذن تفتيش مسبب، وكان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن من بين ما عول عليه على الدليل المستمد من ذلك التفتيش دون أن يرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلانه، مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوة، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذي يبطله. نقض 20 نوفمبر 1985، مجموعة أحكام النقض سنة 36 صاد 1027 رقم 188. كذلك قضت محكمة النقض بأن نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية مخالف لنص المادة 41 من الدستور، إذ تنص المادة 49 من قانون الإجراءات على أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه، وهي بذلك تسمح بتفتيش المتهم وغير المتهم في غير حالة التلبس وبدون إذن قضائي بالتفتيش. بينما تحظر المادة 41 من الدستور تفتيش الأشخاص إلا في حالة التلبس وحالة صدور أمر قضائي بالتفتيش. نقض 15 سبتمبر 1993، طعن رقم 2605 لسنة 62 قضائية دائرة المستشار ناجي إسحاق. المصدر الثاني من مصادر قانون الإجراءات الجنائية التشريع. المصدر الأساسي للقواعد الجنائية الإجرائية في مصر هو القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي صدر في 3 سبتمبر 1950، وبدأ العمل به من 15 نوفمبر 1951 والتعديلات التي وردت عليه. فقد صدر أول تنظيم للإجراءات الجنائية في مصر سنة 1876، حيث صدر أول تشريع للإجراءات الجنائية لعمل به أمام محاكم المختلطة، وسمي قانون تحقيق الجنايات المختلط. ثم صدر في 13 نوفمبر سنة 1883 تشريع ينظم الإجراءات أمام المحاكم الأهلية، سمي قانون تحقيق الجنايات الأهلي، وأنشئت المحاكم الأهلية في نفس الوقت لتقوم بتطبيق هذا القانون. وفي سنة 1904 ألغي قانون تحقيق الجنايات الأهلي وحل محله قانون تحقيق جنايات جديد، بينما استمر العمل بالقانون المختلط حتى 31 يوليو سنة 1937، حيث حل محله هو الآخر قانون تحقيق جنايات مختلط جديد، انتهى العمل به في 15 نوفمبر سنة 1951. أما قانون تحقيق الجنايات الأهلي الصادر في سنة 1904 فظل معمولا به حتى 15 نوفمبر سنة 1951، حيث بدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الصادر في 3 سبتمبر 1950، والذي حل محل القانونين الأهلي والمختلط، وهو المعمول به حاليا. وعلى الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي قد أحسن إعداده وانطوى على كثير من المبادئ القانونية الحديثة، إلا أنه تعرض لتعديلات كثيرة بالقانون رقم 353 لسنة 52، والذي قضى على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وهو مبدأ أساسي في التشريعات الحديثة. فقد نص هذا التعديل على اختصاص النيابة العامة بإجراء التحقيق الابتدائي بدلا من قضاة متخصصين للتحقيق. ثم كان التعديل الذي أدخل بالقانون رقم 113 لسنة 1957، وأهم ما ورد به إضافة المادة 208 مكررا، التي منحت النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق وغرفة الاتهام في تحقيق جرائم معينة إلى جانب سلطاتها الخاصة بها، فأصبح للنيابة العامة سلطة الحبس الاحتياطي في هذه الجرائم بأزيد من سلطتها الأصلية في هذا الحبس التي لا تتجاوز 4 أيام. ثم ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الصادر في 11/6/1962، كما أعطى التعديل الذي أدخل بهذا القانون للنيابة العامة سلطة الإحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنايات مباشرة دون أن تعرض على غرفة الاتهام، كما عدلت المادة 289 بحيث أصبح للمحكمة السلطة في أن تكتفي بأن تأمر بتلاوة أقوال الشاهد التي أبداها في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير دون أن تسمعه بنفسها إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ومن التعديلات الجوهرية كذلك صدور القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والقانون رقم 37 لسنة 1972 في شأن ضمان حريات المواطنين، ومن أهم ما ورد به ما نصت عليه المادة 5 من هذا القانون من عدم تقيد النيابة العامة بالقيود المبينة في المواد 51، 52، 53، 54، 77، 84، 92، 97، 125، 141، 106 من قانون الإجراءات الجنائية عند مباشرتها التحقيق في الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. كما صدر القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث وخصص لهم إجراءات معينة ألغيت بناء عليه المواد من 343 إلى 364 من قانون الإجراءات الجنائية. وصدر القانون رقم 170 لسنة 1981 وبموجبه ألغي نظام مستشار الإحالة، إذ جعل هذا القانون الإحالة إلى محكمة الجنايات من اختصاص النيابة العامة أو قاضي التحقيق بعد أن كانت من اختصاص مستشار معين يسمى مستشار الإحالة. وبخلاف قانون الإجراءات الجنائية فإن هناك تشريعات أخرى تشتمل على قواعد إجرائية جنائية مثل قانون السجون وقانون السلطة القضائية، فمثلا وردت في القانون الأخير نصوص تنظم الإجراءات في حالة وقوع الجرائم من أحد القضاة، وهذه الإجراءات لا وجود لها في قانون الإجراءات الجنائية. كما يعتبر من مصادر التشريع الإجرائي القواعد الإجرائية التي ترد في قوانين خاصة أو في قانون العقوبات والقوانين المكملة له، ويتم بمقتضاها الحد من نطاق تطبيق القواعد الإجرائية العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية. مثال ذلك ما نصت عليه المادة 53 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام من أنه لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا ألف و116 مكررا باء من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بناء على أمر من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو من المحامي العام الأول. المصدر الثالث للقواعد الإجرائية الجنائية اللوائح. لا يصلح من اللوائح أن يعتبر مصدرا من مصادر القواعد الإجرائية الجنائية إلا اللوائح التنفيذية، وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية لكي يتم بموجبها تنفيذ القوانين. وهذه اللوائح قد ورد النص عليها في المادة 144 من الدستور حيث ذكرت أن لرئيس الجمهورية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لأحكامها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها.